وبهذا أفتي وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسي أن يقرأ بها في نفسه حين قال له إني أحيانا أكون وراء الإمام، ثم استدل بقوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.